بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الألفية: وما سوى المفرد مثله جئل فيستحق ما له من فعال أو مفعول. نعم، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال ألفية الإمام ابن مالك الشهيرة بالخلاصة. قال رحمه الله تعالى: فعال ومفعال ومفعول في كثرة عن فاعل بديل. هذه قلنا صيغ المبالغة، فعال. أما العسل فأنا شراب، هذا السيبوي، وإنه فعال، هذا فعال، كضراب وشراب، فعال ومفعال، إنه لمن حار بوائكها، هذا أيضا ذكره السيبوي، مفعال، مضراب، فعال ومفعال وفعول، ضروب، ضروب، وهكذا. وذكرنا شاهد أبي طالب: ضروب بنصل، ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إلى آخره. نعم، إذا عدموا زادا فإنك عاقر، هذا من الشاهد. ضروب بنصل السيف سوق، عمل عمل اسم الفاعل، فعال ومفعال وفعول في كثرة عن فاعل بديل، ينوب عن الفاعل، يدل على الكثرة، يعني يدل على معنى الفاعل، لكنه يدل على الكثرة وينوب عن الفاعل في الاستعمال والعمل. فيستحق ما له من عمله، فيستحق ما له من عمله كما تقدم معنا بالشروط المتقدمة ذكرها. وفي فعيل قل ذا وفعيل، وفي فعيل قل ذا وفعيل، وفي فعيل قل عمل فعيل عمل الفعل. نرانا في باب إعمال، تنساوش، نرانا في باب إعمال اسم الفاعل، يعني عمل اسم الفاعل عمل فعل، فهذه تعمل التي تقدم ذكرها من صيغ المبالغة، تعمل عمل اسم الفاعل. نعم، أما كذلك فعيل وفاعل فيعمل عمل اسم الفاعل بقلة، الفعيل يعمل لكن قليل. ومن شواهد ذلك ما ذكره السيبويه: إن الله سميع، ولا غيره السيبويه في الكافي ذكره شرح الكافي أو السيبويه: إن الله سميع دعاء، سميع دعاء، عامل في أي يسمع دعاء، سميع دعاء من يدعوه أو دعاء من دعاه. وكذلك فعل، وهذا وهو أندر، أما عمل ما كان على زينة فاعل فهو أندر من سابق. وذكرنا الشاهد الذي شهره سيبوي ونسبوه إلى وضعه ودافع عنه غير واحد كنشمون وغيره: حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس، حذر أمورا لا تضير، حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه، ما ليس منجيه هو ما ليس ينجي في بعض النسخ، وما ليس منجيه من الأقدار، إن نحن ما ليس منجيه من الأقدار، وبعض شخص ما ليس ينجيه. حذر أمورا لا حذر أمورا، هنا الشاهد: حذر أمورا لا تضير وآمر ما ليس منجيه من الأقدار. شهد في قوله: حذر أمورا، فعمل حذر فيما بعده، وهذا قليل نادر وأندر مما قبله. زيد: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما. وما سوى المفرد، ما الذي هو سوى المفرد؟ المثنى والجمع. ما سوى المفرد مثله، أي مثل المفرد، جعل في الحكم والشروط حيثما عمل، في الحكم والشروط، في الحكم يعمل فيما بعد، وفي الشروط التي تقدمت الإشارة إليها، التي تقدمت الإشارة إليها. قل: هذان ضاربان زيدا، ضاربا زيد، هؤلاء ضاربون زيدا، هؤلاء ضراب زيدا، ضراب زيدا، أو ضراب زيد، وهكذا. ما سوى المفرد، سواء كان مثنى أو جمعا، فإنه يعمل عمل المفرد بالشروط التي تقدم ذكرها. زيد: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، وهو لنصب ما سواه مقتضي. وانصب بذي الإعمال تلوا، اسم الفاعل، بذي الإعمال أي اسم الفاعل، أي أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله لك أن تنصب ما بعده ولك أن تجره به. شوف، قل: فلان ضارب زيدا، لانصبت جزء قول فلان ضارب زيد وانصب بذي الاعمال تلو واخفض انصبه على انه عامل فيه عمل الفعل واجره على انه مضاف وتلوه مضاف اليه ضارب زيد فلان ضارب مكرم زيدا او مكرم زيدا لك الوجه باسط ذراعيه كلبهم باسط ذراعيه باسط شوهد زيد نصب لأعمال وخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي وهو الأخير لنصب ما سواه مقتضي أي يجوز جائز يكون مضاف إلى ما بعده حال كونه ناصبا غيره إذا طلب أكثر من مفعول شو قول مثلا هو هو معطي معطي زيدا كتابا ولا معطي زيد كتابا هو نصب ما سواه مقتضي سواء نصب مفعولين او اكثر ثلاثة شو هو مخبر زيدا عمرا باكيا اخبره هو ان عمر هو مخبر زيدا عمرا باكيا فاذا اضيف هو مخبر زيد عمرا باكيا وهو نصب ما سواه مقتضي اي لا باس كون مضافا الى بعده ناصبا غير الذي بعده اذا كان يطلب اكثر من مفعول مفعولين او ثلاثه مفاعيل وجرور او انصب تابع الذي انخفض هنا التابع وجرور او انصب وجرور عطفا على اللفظ او انصب عطفا على المحل وجرور او انصب تابع الذي انخفض تابع الذي انخفض ايوه مبتغي جاه ومالا من نهض شوف كمبتغي جاه ومالا من نهض مبتغي جاء مبتغي مال وجاها يجوز تقول كمبتغي جاه ومالا شوف مبتغي تقول فلان او تقول مبتغي جاه ومال من نهض يجوز تقول مبتغي جاه ومالا من نهض الكسر على عطفا على اللفظ مبتغي جاه ومال واضح مبتغي جاه ومالا عطف على المحل لأنه مفعول به ما بعده مفعول به المعنى أي لو نون لقال مبتغين جاها ومالا لكن حين أضاف مفعول في المعنى قل مبتغي جاه ومال ومالا بالكسر أو بالجر عطفا على اللفظ وبالنصب عطفا على المحل لأنه في محل نصب مفعول به زيد وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل وكل ما قرر لاسم الفاعل من الاحكام والشروط يعطى لاسم المفعول بلا تفاضل بينهما وسيمثل لك كل ما قرر لاسم الفاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل بينهما لكن كاين فرق بينتهم وهو ان في اسم الفاعل الذي يعمل فعله فعله يكون مبنيا للمعلوم في اسم المفعول إذا أما اسم المفعول ففعله يكون مبنيا للمجهول أو لما لم يسمى فاعله تقول الصبر محمود العواقب أو محمود عواقبه بمعنى وش تقول حمد الصبر تحمد عاقبته تحمد في البناء لما لم يسمى فاعله صبر محمود عواقبه فهو كفعل صيغة للمفعول فهو كفعل صيغة للمفعول في في معناه هو كفين الصيغة المفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي فهو كفعل صيغة فهو كفعل صيغة أي اسم مفعول كفعل صيغة للمفعول في معناه الصبر محمود عواقبه أي حمد أو تحمد عواقبه الصبر تحمد عواقبه أو تحمد أو شوف صبر محمودة عاقبته أي تحمد عاقبته فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه زين كالمعطى كفافا يكتفي المعطى كفافا اي الذي يعطى كفافا يكتفي بما اعطى زين وقد يضاف ذا الى اسم المرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع ورع محمود المقاصد الورع ورع محمود المقاصد شكرا وقد يضاف ذا الى اسم قد يضاف ذا الى اسم وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع. إلى اسم مرتفع يكون مرفوعا به. يكون مرفوعا. فيكون مرفوعا على يعني على الخبرية أو على الابتداء ما قبله. شوف تقول مثلا الورع محمود المقاصد. قد يضاف ذا أي محمود مقاصده على الابتداء. أي مقاصده ما محمودة. قلنا إما يكون الرفع على نائب الفاعل. تقول مثلا زيد مكرم أبوه. زيد مكرم أبوه مثلا. أي زيد يكرم أو أكرم أبوه. أبوه نائب نائب. واضح. وأحيانا يكون هذا اللي بعده ماشي نائب فاعل. يكون مبتدأ. يكون مبتدأ. يكون اسما مرتفعا كما في هذا المثال. وقد يضاف ذا إلى اسم المرتفع معنى كمحمود المقاصد. هو اسم المرتفع معنى كمحمود المقاصد. تقول الوارع محمود المقاصد. مش تقول محمودة مقاصده. أي مقاصده محمودة من مبتدأ وخبر. هذا الذي أرده. وإما أن يكون ضاف لاسم الفاعل في المعنى أو لاسم مرفوع المعنى أي لمبتدأ. أي مقاصده محمودة. أبنية المصادر. وهذا من المباحث المتعلقة بعلم التصريف. فهو سهل عليكم إن شاء الله لأنكم قد أخذتم كتابا كاملا في التصريف. تقدم معنا تعريف الأبنية وتعريف المصدر. نعم. أبنية المصادر أي الأوزان التي يأتي عليها المصدر. الأوزان هي المقيسة والمسموع. وذكر المقيسة وبعض المسموع. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. فعل إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازم. نتكلم عن الفعل الثلاثي. أما الرباعي فسيأتي. الفعل الثلاثي إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازم. المتعدي كل فعل ثلاثي متعد فإن مصدره على وزن فعل سواء كان مكسور العين أو مفتوحها. ولا تقول مضمومها لأنه مكاش فعل ثلاثي مضموم العين متعد. يجيش شاروفة كارومة نابولة. واضح. يجيش فلا يأتي إلا لازم. فعل لا يأتي إلا لازم. لازم. فقولنا خلينا إلى المستثنى راح بدكم الدار لك شيء آخر. فالأصل أن فعل لا يأتي متعد. إذن الثلاثي المتعدي سواء كان مكسور العين كفهمة يفهم فهما أو مفتوحها كضرب يضرب ضربا فإن مصدره يكون على وزن فعل. شوف فهم يفهم فهم ضرب يضرب ضربا ولو كان واوي الفاء وعد يعد وعد وعده يعده وعد ولو كان معتل الفاء ولو كان معتل اللام كرمى يرمي رميا ولو كان معتل العين كباع يبيع بيع قال يقول قولا. خلاص. الفعل الثلاثي إذا كان متعديا فإن مصدره على زنة فعل. فعل قياس مصدر المعدى من ذي الثلاثة كرد رد. وجاب لك مثال بالمضاعف سواء كان مضاعفا أو غيره مضاعف معتلا أو صحيحا مكسور العين أو مفتوحها. الفعل الثلاثي وإذا كان متعديا فإن مصدره على زنة فعل مطلق من ذي الثلاثة كرد رد. وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى. هذا المتعدي. وعندنا اللازم. اللازم أقسام. عندنا مكسور العين. عندنا مكسور العين. وعندنا كفرح. وعندنا مفتوح العين كقاعدة. وعندنا مضموم العين كظروف. وسيذكر لكل وزن مصدره. وفعل اللازم بابه. أبدأ لك بفعل. بدأ لك بمكسور العين. وفعل اللازم. فعل اللازم بابه فعل. بابه فعل. هذا مضى معنا في اللامية. كله مضى معنا عامة مسائتي كله مضى. وفاعل اللازم بابه فعل فرح فرحا بطر بطرا غضب وهكذا. وفاعل اللازم بابه فعل زيد كفرح وكجوى وكشلل. كفرح وكجوى وكشلل. كفرح فرح يفرح كجوان جوية يجوى جوان زيد وكشلل شلل شلت اليد أصلها شللت شلت اليد تشل وشلت اليد ومعنى الشللي تقبض العضو لبعض العللي أسأل الله العافية شل شلت يده تشل لأن أصلها شلل شلت يده تشل شللا كبطر بطرا وغضب غضبا وهكذا ومرح مرحا وفعل اللازم مثل قعدا شوف وفعل اللازم فعل قالك وفعل اللازم سبق ذك فعل مفتوح العين وفعل اللازم مثل قعدا وخرج ودخل وما إلى ذلك له فعول بالطراد له فعول بالطراد ورد ما لم سيأتي الاستثناء إذن القاعدة أن فعل لازم قياس مصدره الفعول خرج يخرج خروجا دخل يدخل دخولا قعد يقعد قعودا وهكذا له فعول بالطراد كغدا يغدو غدوا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا هذه تقدمت عامتها تقدم معنا قال لك ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا أو فعالا أي ما لم يكن دالا على الفرار والنفار ونحوه أو دالا على التقلب ونحوه أو دالا على الصوت دالا على الصراخ والصوت وضرب مما سيأتي ذكره زين نعم فدري أو فعالا فأول لذي امتناع كأبا أي فعال الفعال ولا مصدر ما دل على نفار وما دل على فرار ونحوه كأبا شوف أبا يأبى إباء ونفر ينفر نفارا وهكذا قول فأول لذي امتناع كأبا لذي ما يدل على الامتناع والفرار ونحوه كأبا إباء وفر فرارا ونفر نفارا وهكذا وشرد شرادا وهكذا والثاني للذي اقتضى تقلبا والثاني للذي اقتضى تقلبا ما يدل على تقلب كغلا غليانا وجرى جريانا وهكذا لدى فعال نور الفعال معناه وزن فعال فليقص ولدي فرار أو كفرار بالفعال جلا ابن مالك في اللامية فعال صرخ يصرخ صراخ رغاء رغاء ثغاء مما نباح ينبح نباحا وهكذا كله يدل على الصوت بدأ هو أيوة زكيم زكاما وسعل سعالا زكيم احنا قلنا لأنه أصله زكام لكن استعمل ريال سعالة سعالا وهكذا أيوة أو لصوت ما يدل على الأمراض يقول على وزن فعال السعال والحباط وكثير من الأمراض أو لصوت كنعقة نعاقا ونبحا نباحا ورغى رغاء ثغى ثغاء وهكذا وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل كذا الفعيل يأتي دالا على الصوت كنهق نهيقا وصهل صهيلا ويأتي دالا على السير على ضروب السير أنواع السير كذمل ذميلا ورسم رسيما ونحوها إذن عندنا فعل قياسها فعل اللازم قياس مصدره الفعول ما لم يكن دالا على هذه المذكورات ما دل على الإباء أو التقلب أو الصوت والداء وضروب السير فله أوزان خاصة تقدمت الإشارة إليه فعولة فعالة لفعولا هذا مضمعا بس فعالة أو فعالة لفعلت جاري على سهولة فعولة فعالة لفعولا كسهول الأمر وزيد جزولا سهول الأمر يسهل سهولة على وزن فعولة وصعب الأمر يصعب صعوبة وهكذا وكذلك هذه الفعولة وعندنا الفعالة كشجع الرجل يشجع شجاعة وجزل زيد يجزل جزالة وفصح يفصح فصاحة وضخم يضخم ضخامة وهكذا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. أفعل هذيك مصادر، هذيك مقيسة. وما أتى مخالفا لما مضى، ما أتى من الأوزان مخالفا لما تقدم ذكره فهو سماعي. إذن المصادر السابقة كلها مصادر مقيسة قياسية. أيوة عود. وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. فبابه النقل كسخط ورضا. شوف سخط يسخط قياسه القياس قياسه سخط فاعل هو من باب فاعل اللازم سخوط سخط الفعل هاو قالكم وفاعل اللازم بابه فعل لا كفر فعل اللازم مثل قعد سخط سخط انت فعل انا هضر سخط ما قلت سخط قلت سخط كفرح وكجوان كفرح وكجوان وكشلل سخط كما فرح فرح سخط قياسه السخط وجاء قل سخط يسخط سخطا وسخطا سخطا على سخطا على القياس وسخطا على الشذوذ سماعي. فما أتى من المصادر على غير ما تقدم ذكره من الأوزان المقيسة فهو سماعي كالسخط قياسه السخط وقد ورد. إذن مصدر سخط يسخط تقول سخطا على القياس وسخطا على الشذوذ. راضيا نفس الشيء لكن لم يسمع فيه رضا قل راضيا يرضى رضا رضا رضا فعل على زينة فعل لكن قالوا رضا رضا على وزن فعل. هذا على السماع. زيد. وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وغير ذي ثلاثة غير الثلاث الرباعي غير ذي ثلاثة مقيس كم وغير ذي ثلاثة هذا سهل يعني أخذتموه وغير ذي ثلاثة أي غير الثلاثي وهو الرباعي سواء كان رباعيا أصليا حروفه كلها أصول كدحرج ولا رباعي مزيد كأخرج واستخرج وانطلق واستخرج مزيد بحرف مزيد بحرف مزيد هذا يختلف حكمه. ذكر لنا جملة من أوزان الرباعي بدأ بفعل كقدس التقديس فعل ما قياسه التفعيل علم يعلم تعليما قدس يقدس تقديسا هذب يهذب تهذيبا هكذا زيد. وزكه تزكية وأجملا إجمالا من تجملا شوف احنا ذكرنا ثلاثة أوزان لثلاثة أفعال وزكه احنا فعل معتل اللام معتل اللام معتل اللام هو المفروض لو لم يكن معتل اللام ماذا قياسه فعل تفعيلا فعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لا من اعتل للحاويه تفعيلة ألزم وللعاري منه ربما بذل خلينا هذا ففعل قياسه التفعيل إذا كان معتلا فالتفعيل وزكيه تزكية وزكى يزكي تزكية ونمى ينمي تنمية ورقى يرقي ترقية وهكذا لأنه معتل لا وزكيه تزكية وأجمل الفعل أفعل قياسه الإفعال أكرم يكرم إكراما أجلس يجلس إجلاسا أعلم يعلم إعلاما هكذا زكيه تزكية وأجمل إجمال من تجملا تجملا تفعل ما قياس مصدره التفعل تعلم يتعلم تعلما تنسم يتنسم تنسما وهكذا تعلم يتعلم تعلما تجمل يتجمل تجملا إجمال من تجملا تجملا استعاذ استعاذة ثم استعاذ استعاذة شوف استعاذ يستعيذ استعاذة شوف استعاذة أصلها استعاذا أصلها استعواذا قلبت الألف فتصير استعاذا حذفت الألف وعوضت بالتاء فصارت استعاذة كما في استقامة وهكذا ما أقم إقامة وأقم إقامة أصلها أقوم إقواما ولت إقامة استفعل وأفعل خذينا هذا وأقيم تقول إقامة في الغالب ومن غير الغالب حذف التاء وإقام الصلاة أي بحذف التاء تقول أقيم أقيم أقيم أصلها أفعل هي من أفعل أصلها أقوم تقول إقواما وتقول إقاما وحذفت الألف وقالوا إقامة حذفت الألف وعوض عنها بالتاء ومن القليل حذف التاء كما في قوله تعالى وإقام الصلاة زيد وإقام الصلاة غالبا ذا التالزم حين عليه فعل الخيرات وإقام الصلاة غالبا ذا التالزم وغالبا لزمة التوت تقول إقامة أعان يعينه إعانة أقام يقيم إقامة ومن القليل حذف التاء كما في قوله تعالى وإقام الصلاة نعم وما يلي خير العشاء لا شيء فيه وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل شوف كل من على الأفعال يتبدأ بالهمز الوصل انطلق استخرج قال وما يلي الآخر يعني الحرف الذي يليه الحرف الأخير هذا مده وافتحه شوف انطلاق إذا أردت المصدر حرف الأخير حرف ما هو هو القاف اجعل مدة قبله ما قبل آخره يفتح هو مده وانطي لا وما يلي الآخر مده وافتحه زيد نعم مع كسر تلو الثاني مع كسر وكسر تلو الثاني أي الحرف الثالث انط حرف الطاء يكسر تقول انطي يخرج لك المصدر انطلق ينطلق انطلاقا استخرج يستخرج استي ثالث يكسر وما قبل الآخر يفتح ويمد نعم مما افتتح بهمز وصل كاصطفى كاصطفى يصطفي اصطفاء وضم ما يربع في أمثالي قد تلملما إيه. وضم ما يربع في أمثالي قد تلملما ما يربع أي الحرف الرابع شوف فعل تفعلنا ضم الحرف الرابع تفعلولا تفعلولا تلملم يتلملم تلملم وهكذا نعم زيد شعر بقي منه لا شعر بقي من بين أيوة. الحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد نديروا الفقه 10 دقائق ونكمل الصلاة وضم ما يربع في أمثال قد تلملما وضم ما يربع في أمثال قد أمثال قد تلملما يتلملم تلملم تزحزح يتزحزح تزحزح ضم الحرف الرابع ضم الحرف الرابع فعلال وفعللة لفعللا فعلال وفعللة لفعللا فعلل على وزنه على مثاله دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا والدحرجة مقيسة والدحراج سماعي واجعل مقيسا ثانيا لا أول واجعل مقيسا ثانيا الثاني هو المقيس اللي هو الفعللة دحرج يدحرج دحرجة وأما الفعلال فسماعي دحراج حوقل يحوقل حوقلة بسملة يبسمل بسملة لقد بسملت هند غدا تلقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل وقلنا وأحيانا يكون فيها فعلال نادر يا قوم قد حوقلت قد نوت أو حوقلت وشر حيقال الرجال الموت وشر حيقال هنا على زينة فعل هذا شاذ هذا سماعي دحرج ودحرج دحرجة وفيه على السماع دحرجة حوقل يحوقل حوقلة وفيه مسموع حيقال لفاعل الفعال والمفاعلة أي لفاعل الفعال والفعل فاعل ما مصدره الفعال والمفاعلة قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة ضارب يضارب ضرابا ومضاربة وهكذا أيوة. غير ما مر السماع عادل غير ما مر السماع عادل غير ما مر فهو سماعي شوف كما زكى يزكي تزكية فيه مثلا تفعيل فيه تفعيل باتت تنزي دلوها تنزية كما أخذناها في دروس التصريف تنزي أصلها تنزية لأنه كزكى يزكي تزكية نزى ينزي تنزية لكن قالوا تنزية وكذبوا بآياتنا كذاب الفعال أصلها تكذيب فعال فعال جعله التفعيل كذب يكذب تكذيبا لكن سمع فيه الفعال وكذبوا بآياتنا كذابا فأتت تنزي دلوة تنزيا كما تنزي شهلة صبية أخذنا هذا في دروس التصريف وفعلة لمرة كجلسة شوف وفعلة ما كان على زينة فعلة فهو للمرة لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلة هنا قال الفعله للمرة وجلس يجلس إذا أردت مرة واحدة تقول جلسة وإذا أردت الهيئة وإذا أردت الهيئة كسرت جلسة قل جلس فنان جلسة العلماء جلسة المتواضعين جلسة المتكبرين وهكذا فإذا أردت المرة افتحت قل فعله جلسة وإذا أردت الهيئة هيئة الجلوس قل فعله بالكسر زيد فعلة الهيئة كجلسة في غير ذي الثلاث بالتاء المرة. شوف في غير ذي الثلاث أي الفعل غير الثلاثي إذا أردت المرة أضفت. شوف تقول انطلق ينطلق انطلاقا. إذا أردت المصدر المرة قل انطلاقة. استخرج يستخرج استخراجا. إذا أردت المرة مصدر المرة قل استخراجة. نعم زين. وشذ فيها في قال لك إلا إذا كانت التاء ملازمة له. إذا كانت التاء تلازم المصدر مرة المصدر الذي تلازمه مش قال بذكر واحدة تبدو لي من عقل. شو زكى يزكي تزكية. قل لي أنا أريد المرة ماذا أقول زيد لفظة واحدة. قل زكى يزكي تزكية واحدة هكذا. وشذ فيه هيئة كالخمرة. وشذ فيه هيئة كالخمرة يعني ما كان عودش في غير ذي الثلاث بت المرة. المرة في غير ذي الثلاث إذا أردنا المرة بزيادة التاء. وشذ فيه أما الهيئة هيئة فهذا قليل أن يأتي من غير الثلاث. ومن ذلك خمرت المرء وجهها خمرة أي هيئة تخمير الوجه كيف غطت وجهها. فهذا من الشاذ والقليل. نعم.